بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة بإذن الله عز وجل، يعني لو حبينا نحط له عنوان يكون عنوان الابتلاءات الكشف، يكون بعنوان الابتلاءات الكشف. أحيانا الإنسان عايش حياته عادي، بياكل وبيشرب وبيخرج وبيتفسح، وبعدين هو حد اقترح عليه ايه رايك تروح مستشفى مثلا او مركز اشعه او مركز تحاليل نطمن عليك، يعني نعمل لك اشعه على الرئه، نعمل لك اشعه على الكبد، اشعه تلفزيونيه مثلا على الكلى، يعني ونطمن نعمل لك تحاليل بقى صوره دم كامله ووظائف كبد ووظائف كده. هو يقول لا انا حاسس ان انا كويس ما عنديش حاجه. بنقول له مش مشكله، ما هو احيانا ظاهريا المرض بياخد فتره تدريجيه خفيه ما بيظهرش قبل ما تظهر علامات المرض. فالاجهزه دي والتحاليل دي عملوها عشان اكتر من حاجه، يعني من هذه الوظائف ان الانسان يكتشف المرض بدري قبل ما ينتشر وقبل ما يكبر، او الامراض اللي مش ظاهره لكن بتكون داخل جسم الانسان وممكن الانسان ما يتالمش وهي بتحصل بداخله. فالأشعة ديت اكتشفها الإنسان، الأشعات والتحليل دي عشان تدينا صورة للجسم من الداخل، مش عارفين إيه اللي بيحصل. فراح يعني بعد نقاش طويل، لا أنا كويس، طب ما جايز، طب لا أنا شايف إن أنا كويس بمارس حياتي عادي. المهم راح، وبعدين لما عمل أشعات وتحليل فوجئ إن عنده إيه مشاكل كتير. وغالبا بنسبه كبيره اغلب اللي عايشين في مصر لو راحوا عملوا اشعات وتحاليل هيلاقوا عندهم ايه. فاحنا بننصح ان الناس بلاش تعمل تحاليل واشعات، لان لو رحت الدكتور مش هيسيبك، هيطلع فيك حاجه يعني مش ف مع الفارق يعني في التشبيه واللي هي المثل الاعلى. احيانا الانسان هو شايف ان هو ايمانيا كويس، هو بيتخيل صورته ان انا قلبي قوي، قلبي يتحمل البلاء، ان انا مش فارق معايا ابتلاءات معينه ممكن تحصل، انا بحب ربنا جدا، لو خيرت بين طريق الدين واي فتنه لا يمكن ابدا هختار الفتنه ديت، انا هختار طريق ربنا. هو عنده تصور عن نفسه، عنده راسم لنفسه صوره معينه، يقول لك على فكره انا متواضع جدا، انا خلوق جدا، انا لا يمكن اقول كلمه غلط. هو عنده صوره راسمها عن ايه؟ عن نفسه. هذه الصورة عشان يكتشف الإنسان مدى صحة الصورة اللي رسمها عن نفسه دي، في طريقتين أو أكيد في أكتر من طريقة، يعني إحنا في طريقتين. الطريقة الأولى إن الإنسان يكون عنده قمة الصدق فيضع نفسه على آيات القرآن الكاشفة، يعرض نفسه على القرآن والسنة، يعني إيه يحط بقى نفسه على المشرحة كده ويتلو على نفسه آيات القرآن ويشوف. وده مقام بقى الصديقين، بس كده دايما كان الدكتور فريد النصاري بيتكلم في المساله دي ويسميها ايات البلاء، وانك المفروض تطلع من الايات مذهب التخلق، يسمي الايات كلمات الابتلاء، لان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى ادم عليه السلام وابتلى ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، فسماها كلمات الابتلاء، فابتلى هذه الامه بكلمات الوحي. فأنت قربك من الله سبحانه وتعالى على قدر إتمام كلمات الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتأمهن قال إني جعلك للناس إماما. يبقى الإمامة في الدين على قدر إتمام كلمات الابتلاء. يعني أنت تظل تبتلى على قد ما هتنجح، على قد ما هتستعمل، على قد ما تكون إمام في الدين للناس. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. لما أتم الكلمات جعل الله عز وجل إبراهيم للناس إماما. فالطريقة الأولى عايز إنسان صديق إنه يقرأ مثلا سورة الأعراف، سورة العنكبوت، سورة القصص جزء عام، ويعرض نفسه على المواصفات دي الموجودة. هل أنا في ده؟ كلا بل تكثرون، كلا بل تحبون العجل، بل تؤثرون الحياة الدنيا. هل أنا في المواصفات دي؟ هل لما بيجي مواقف لضعاف الإيمان في القرآن وإن هم وقعوا في أوقات البلاء، فأنا بقيس نفسي عليهم، ولا أنا كلمات القرآن بالنسبة لي شايف إن هي بتأثرش فيا؟ لما ربنا بيتكلم عن أهل القيام قيام الليل في القرآن، لما ربنا بيتكلم عن أهل المجاهدة في القرآن، لما ربنا بيتكلم عن أهل الإنفاق في القرآن، لما ربنا بيتكلم عن طلب العلم في القرآن، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هذه الطاعات في كتابه سبحانه وتعالى، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أخلاق لابد المؤمن أن يتخلق بها، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شعب الإيمان المتعددة، هل لما أنا بسمع الكلام ده وبقعد تلقائيا بقيس نفسي عليه وبقيم أنا فين عشان أتصلح؟ طيب أحيانا الناس ما بتعرفش تعمل كده، هتيجي الابتلاءات اللي بتخلي الإنسان يقف يعني في قمة الصراحة أمام نفسه، يجي ابتلاء هو شايف نفسه مثلا انه مش متعلق بحاجه معينه، يكون عادي جدا على فكره الحاجه دي لو راحت، الحاجه ده ايا كان شخص ابتلاء في الدنيا مال ايا كان الشيء ده، هو شايف ان هو قلبه تقييمه ان قلبه مش متعلق به، فيحصل ابتلاء ويفارق هذا الشخص او يفارق هذا المال او يفارق، فيحزن حزن شديد ويفاجأ انه كان متعلق هذا التعلق الرهيب. فالابتلاء جه عمل هنا ايه؟ كشف له اشكاليه كانت عنده. ان ممكن انسان شايف نفسه فلقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. كان بيتمنى مشهد معين من نصره الدين، الجهاد في سبيل الله. مش بيتمنى المشهد ده، بيتمنى اعلى شيء في المشهد، الموت في سبيل الله. كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. وبعدين حصلت المفاجأة انه لما كان في هذا المشهد حصلت المفاجأة انه هو ما كانش زي ما هو متخيل، تصرفاته كانت عكس ما هو كان متخيل تماما. لذلك ابن مسعود بيقول ما كنا نظن ان احدا يريد الدنيا من قبل ان تنزل هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني ما كناش متخيلين ان لما هتعرض علينا الدنيا ان احنا هنجري عليها، ما كناش متصورين ابدا. غزوة احد دي اللي حصل فيها البلاء ده، الغزوة دي حصلت بعد أكتر من 10 سنين تربية في مكة وسنتين ثلاثة في المدينة، فأنت متصور إن بعد كل ده لا يمكن أبدا هيحصل لك إنك تسقط وتفاجأ إنك ممكن تقع. فبتيجي الابتلاءات دي، إحنا عايزين ننظر للابتلاءات دي من وجهين، ضعيف الإيمان اللي مش عايز يقوي نفسه اللي هيتجه والعياذ بالله أقرب للنفاق، دي هتبقى فاضحة له. لكن المؤمن اللي عايز يكون أحسن وينمي نفسه ويقوي نفسه، دي هتعرفه على نقاط ضعفه. طيب أنا عندي مشكلة في المنطقة دي، يبقى أنا لازم أحترز، يبقى أنا لازم أقوي الجزء ده من الدين عندي، يبقى أنا محتاج أنمي المنطقة دي. يعني تيجي الابتلاءات زي ما بالظبط كده، واحد بعد ما راح كشف بقى الراجل ده وقال له على فكرة أنت عندك مشكلة كذا في الكبد ومشكلة كذا التحاليل، يقول له لا أنتوا كذابين، انا كويس وعم اقطع التحليل ومارس حياته عادي. وفي واحد قبل النصيحه، طب اعمل ايه عشان اتحسن؟ هتقال له خلاص خد الدواء ده واعمل كده وبدا يتحسن. فاحيانا الابتلاءات كده بتيجي تكشف الانسان، ففي انسان بيتجاهل النتائج، بيتجاهل ان هو عنده مشكله في قلبه، بيتجاهل انه عنده مشكله في التعلق بالدنيا، عنده مشكله في شهوه معينه، عنده مشكله في عدم اليقين في جزئيه معينه، عنده مشكلة مع طاعات، لسه في صدري حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة البينة على أبي بن كعب وقال له أو سماني لك الله وذاك أبي بن كعب، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه السورة لغرض معين، وإن كان أبي بن كعب رضي الله عنه في صدر حرج من شيء ما، قصة طويلة. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه السورة تحديدا لهدف ما، وبالفعل حققت الهدف واطمأن أبي. أيضا لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده ذكرناه بالتفصيل في تفسير سورة الفتح، لما كان مش فاهم اللي بيحصل في صلح الحديبية، كان بيراجع النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ما مشيوا فترة فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه سورة الفتح، قال لقد أنزلت علي سورة حب إلي من حمر النعم، وقرأ عليه سورة الفتح. كان بتنزل آيات القرآن تكسبهم اليقين، بتحل الأزمة اللي حصلت. لما المسلمين تساءلوا أن هذا في هزيمة أحد، نزل القرآن يبين لهم ذلك. فأحيانا أنت بتكتشف يعني غزوة أحد كانت كاشفة، كانت مفاجأة، إن ممكن تلت الجيش يرجع مع منافق، إن ممكن نهزم بمعصية، إن في ناس ممكن تنزل وتجري على الدنيا وتترك موقعها في الجيش. مفاجآت حصلت. يعني ممكن لما رجعوا، إيه ده، هو إحنا اللي كنا في الجيش ده؟ معقول ده حصل مننا إحنا؟ فدايما الإنسان في التخيلات بيرسم نفسه في أحسن صورة. أنت لما تقعد تتخيل نفسك كده تلقائيا أنت بتزين نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يعني لك فلان ده ما بيقبلش النصيحة، فلان ده متكبر، فلان ده لا لا لا، مشكلة فلان ده بقى في كذا. طب وأنت؟ والله أنا بقالي فترة بدور على عيب، أنا نفسي والله أتحسن بس أنا مش لاقي عيب. أنا مشكلتي أصلا إن أنا ما عنديش، مشكلتي إن أنا محترم زيادة عن اللزوم، ومؤدب زيادة عن اللزوم، ومتدين زيادة عن اللزوم. فهو مش ملاحظ، على فكرة هو ممكن ما يكونش كذاب، هو مش شايف العيوب القضية، هو مش شايف إن هو لما بيغضب ممكن يأتي بأخطاء، هو مش شايف إن هو عنده كبر، هو مش شايف إن هو مش متواضع، هو مش شايف إن هو مقصر، هو مش شايف، هو مش شاغل باله، هو بيعمل لنفسه نظرة سريعة كده مفيش حاجة. لا خلاص مفيش. انما فلان لا، تعال فتح ده الميكروسكوب، ايه ده، ده في نقطه اصوله القذاه في عيني اخي، يعني اكتشفت فيه نقطه معينه عيب كذا. فدايما النفس بتخيل الانسان نفسه في احسن صوره، يقعد مثلا يتخيل نفسه وهو بيضرب فلان، نازل فيه ضرب، طبعا هو بيحس نفسه دايما ايه، قوي وشجاع، وانه لو اتحط في اي بلاء هيقول كلمه الحق. معايا يا شباب؟ تخيل نفسه انا لا يمكن ابدا. طب اتفضل مثلا. فدايما الانسان نفسه بترسم له نفسه في افضل الصور. لما بتحصل المواجهه والحقيقه بيكتشف ان هو، دي بقى اسمها الابتلاءات الكاشفه، تكشف له خلل. احنا عايزين نستفيد من هذا الخلل، عايزين نستفيد من الاشعاعات والتحاليل اللي طلعت لنا عندنا اشكاليات عشان نصلحها. يعني المؤمن بيتعامل مع النقطة دي، طبيعي إن أنت مش كامل، طبيعي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، طبيعي إن إحنا هنظل هكذا دائما، إنك أنت في نقص، والتوبة والاستغفار بتكمل هذا النقص. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بيعترض على اللي نفوا أي ذنوب صغير حتى عن الأنبياء مطلقا، وقالوا إن أي توبة صدرت من أي نبي ليست عن معصية. فرد عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه وقال لهم: انتوا مشكلتكم ان انتوا متصورين ان عمل مثلا معطيه حتى لو من الصغائر، سواء قبل النبوه او بعد النبوه وتاب، معتقدين ده نقص، هذا من الكمال. مقام التوبه ده من الكمال. فانتوا يعني فاهمين التوبه غلط. ورد عليهم في المساله دي. فالشاهد ان اكتشاف نقطه معينه او اشكال بداخلك ده اللي طبيعي. اللي مش طبيعي انك تتجاهل هذا الاكتشاف. يعني الطبيعي ان ممكن واحد يروح يكشف يلاقي عنده مشكله، اللي مش طبيعي انه ما يجيبش علاج. فطبيعي جدا انك تكتشف ان قلبك قاسي مع ايات القران في رمضان، تكتشف انك انت مش قادر تعمل طاعه معينه، ان في شهوه انت لسه مش قادر تتخلص منها. كل ده طبيعي، طبيعي جدا ان انا يحصل بلاء مرض معين فاكتشف ان انا يعني في قمه الضجر، مش متصور. انا كنت متصور لما بشوف المريض، لما كنت بشوف واحد مش انا يعني بقى، بس والله السلام والعافيه، ممكن واحد كان بيتخيل لما يشوف مريض مثلا بيضجر ويروح يقول له قول الحمد لله، يا عم انا بقالي كتير مبتلى، استغفر الله، يا عم قول الحمد لله، ايه الناس الغريبه دي؟ بعدين يبتلى بمرض اقل منه فجاه انه بيضجر، ليه يا رب كده؟ ومن داخلي يعني تساؤلات، ليه يا رب تعمل فيا كده؟ هو ما اكتشفش نفسه في الحقيقه غير لما واجه البلاء. القصه المشهوره اللي تروى عن أظن صحنون لما كان يعني من شدة حبي لله سبحانه وتعالى يقول: ليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني، يا رب أنا ما بحبش غيرك ابتليني كما تشاء. هو متصور، هو ما كانش هنا بيكذب، هو ما كانش مواجه الحقيقة. يقول له: يا رب أنا بحبك جدا، أي ابتلاء عايز تبتليني بيه ابتليني يا رب، تريد أن تبتليني بيه ابتليني يا رب. فابتلاه الله بعسر البول، فكان يطوف يمر على الأطفال الصغار فيقول لهم خدعوا لعمكم الكذاب. أحيانا أنت تكون متصور نفسك في صورة معينة، تيجي البلاغات بتوضح لك النقطة دي، يبقى كيف أتعامل؟ أتعامل إزاي؟ إن أنا أصلحها، إن أنا أتوب، أكون صادق وأكون عندي قدرة على المواجهة. زي كعب بن مالك لما تخلف في غزوة تبوك في نقطة معينة راح يصلحها، أحدث توبة، كان صادق ما عملش زي المنافقين، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما كانش ليه أي عذر، ودفع ثمن اللي عمله. احنا احيانا لما بنكتشف مرض في القلب، هذا المرض بنفاجئ انه محتاج علاج، وانا مش عايز ادفع ثمن العلاج. زي بالظبط اللي اكتشف عنده مرض معين، او عنده مثلا عصب مسوس، محتاج ايه؟ محتاج حشو عصب في سنانه. وما ادراك بقى حشو العصب؟ قال لك لا لا لا انا مش هقدر. او عنده مرض معين ثمن علاجه انه هو مثلا ينعزل عن الناس فترة، او انه هو ياخد دواء مر فترة، او انه هو يتعرض لشكة الابرة فترات من الزمن. فدي الام بيتعرض لها، لكن الالم اللي بيتعرض له ده عشان ايه؟ عشان ايه بيتعرض للالم ده؟ عشان ايه؟ عشان يتخلص من المرض. فالام المجاهدة العصرة اللي بتعصرها دي عشان تتخلص من شهوة او من شبهة او من مرض قلبي معين، احيانا الناس مش عايز يدفع الثمن ده، مش عايز يدفع الثمن. لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة بالمكاره، طريق الجنة فيه اشياء انت تكرهها وتظل تجاهد نفسك حتى يحبب اليك الايمان ويزين في قلبك وتكون من الراشدين. ده بعد طول مجاهدة. زي كتير من السلف الأثار المروية عنهم، عالجت قيام الليل كذا وكذا واستمتعت به كذا وكذا. إن الاستمتاع يأتي بعد المعالجة، الصحة تأتي بعد المعالجة. فكذلك كما أن البدن يحتاج إلى رعاية وحفظ ومتابعة وصبر، كذلك القلب يحتاج إلى ذلك. فلما يأتيك بلاء ويكشف عن مرض بداخلك، أنت محتاج هنا تقف وقف. كنتش متخيل ان انا ممكن اقع الوقعه دي، وكنتش متخيل ان انا ضعيف امام هذه الشهوه. انا كنت متصور ان انا بطل، ان اي امراه مهما كانت فاتنه هتكلمني لا يمكن افتن ابدا. طب لو سمحت، ايوه حضرتك اتفضل. بمجرد بس ايه يعني، هو ما كانش، هو كان راسم نفسه في قمه الثبات. زي ما قلنا ده طبيعي انه يحصل للانسان، خلق الانسان ضعيف، الانسان اجوف ضعيف، فطبيعي انه يسقط. اللي مش طبيعي انه يتجاهل هذا السقوط. يعني طبيعي انك تسقط، لكن المفروض بمجرد ان تسقط تتلقى كلمات التوبه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انك تعرف ان انا عندي مشكله في الشهوه دي، يبقى انا مش هروح المكان اللي فيه الشهوات، انا هتعامل، خلاص انا هاخد علاج. بس على فكره مش حرام ان انا اروح المكان ده، انت حر، بس عامل كده هتقع. هو المريض لما بيتقال له مثلا عنده برد او مناعه ضعيفه، يتقال له ما تروحش المكان ده، مع ان غالب الاصحاء بيروحوا المكان ده عادي، لكن هو عشان مريض ما بيروحش المكان ده، لو راح المكان ده هيتاذى. فكذلك اللي عنده مرض في القلب محتاج يتعامل معاملة خاصة، لازم يدفع ثمن العلاج. لما جاءوا الابتلاء الكاشف ده اللي كشف عنده إشكالية معينة، بدأ يتعامل معاه بصدق، هي رسالة من ربنا، وبدل ما يموت وبداخله هذا المرض ويلقى الله عز وجل. ونحن حينما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. حديث ده على الرغم أن بعض الناس تتعامل معاه يا عم ربك رب قلوب، على قد ما هو حديث مرعب. يعني أنا قلبي الآن بحل نظر الرب، قلبي الآن بما فيه من شهوات وتعلق بالأسباب وضعف وخور وخوف وشح، معقول انا قلبي الان ينظر اليه الرب سبحانه وتعالى؟ تخيل المأساة. يعقوب كان في مرة كل بلاء معين كده فقد أحد أولاد كان يعني بحبه وكان شديد الحزن عليه، فكان يقول أنا مكسوك منك يا رب، شوف منك يا رب أنت الآن تنظر إلى قلبي وتجد لا تجد كمال الرضا، أنا كأني عايز أخبي قلبي. والراجل عايش مع معنى ولكن ينظر إلى قلوبكم، فإنك تعيش المعنى ده الله عز وجل ينظر إلى قلبك، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم في هذه اللحظة فاستحقوا السكينة. طيب فعلم ما في قلبك فأنزل إيه بقى؟ هل ما في قلبي يستحق إنزال السكينة؟ يعني هل ما في قلبي من حب ونصرة الدين وحب الله سبحانه وتعالى وافتقار يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا رب أنا أصلا بشكو إليك ضعف إيماني، يا رب أنا نفسي أبقى أحسن من كده، يا رب أنا ضعيف، الله جل ينظر يا قلبك فيجد هذا الافتقار. تقول لي طب ما أنا ضعيف، أنا ما حدش قال لك إنك مش ضعيف، أشكو إلى الله عز وجل ضعفك، أشكو إلى الله عجزك، تضرع إليه، افتقر إليه. فلما يطلع الله عز وجل على قلبك ويجد هذه المعاني في قلبك فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة، علم ما في قلبك من شوق لانتزاع هذه الشهوة فنزع الشهوة من قلوبهم، فعلم في قلوبهم من بغض لهذه الدنيا وحب الآخرة فأعطاهم حب الآخرة، علم في قلبك من لذة النظر والشوق فيعطيك ذلك، فعلم في قلبك من إيه اللي في قلبك اطلع الله عز وجل عليه فيجد شيء فيجازيك عليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وزيادة وإلى أعمالكم. إذن الخطورة تيجي ابتلاءات تظهر الأشياء دي، لكن لما تظهر الأشياء كيف نتعامل معها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانه. المنافقين اللي بيكرهوا الدين هبين الضغائن دي، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتم معتقدين أن ربنا مش قادر أن يخرج هذه الضغائن، مهما أخفى الإنسان في قلبه أشياء يظهره الله. أثر مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا وظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولو نشاء لأريناكهم أي لأريناك المنافقين فلعرفتهم بسيماهم، نضع عليهم علامات يعرفهم بها الجميع. ولو نشاء لأريناكهم ولو نشاء لأريناك المنافقين فلتعرفنه بعلامات واضحة لا يختلف فيهم أحد فلعرفتهم بسيماهم. لكن الله جل لم يشأ ذلك، يعني جريا على سنة الدنيا أنها أصلا دار بلاء وليس دار جزاء وتغليبا لستر الله عز وجل لعباده علهم يعودوا لغير ذلك. لكن تعرفهم ازاي؟ ولا تعرف انهم في لحن القول، هتطلع منه كلمات هتعرف ان دول منافقين. والله يعلم اعمالك. طب ايه اللي خلي ايه اللي هيخليهم يتكلموا بكلام يفضحهم؟ الايه اللي بعدها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال كثير من أهل العلم في مثل هذه الآيات من الابتلاء في كل القرآن أي نبلوكم بالهجرة والجهاد. أكثر حدثين كانوا فصلين في تبيين المؤمن من المنافق الهجرة والجهاد، عبادة الترك وعبادة البذل، تترك شيئا لله الهجرة والبذل الجهاد في سبيل الله بذل المال والنفس، دول العبادتين اللي بيظن بهم المنافق لا يريد أن يترك شيئا لله ولا يريد أن يبذل شيئا لله. قيل الابتلاء بالهجرة والجهاد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الجهاد والصابرين على ما فقدوا ونبلو أخباركم. يعني نبلو أخباركم الابتلاء أصلا هو الاختبار، الابتلاء الاختبار. وكلمة الابتلاء أحيانا يأتي بمعنى الكشف والظهور يوم تبلى السرائر، الحاجات المستخبية تظهر يوم تبلى السرائر. يعني حاجة لغوية سريعة كده، قيل إزاي الابتلاء بيؤدي إلى الكشف؟ بعض الناس قال إن كلمة الابتلاء أصلا الشيء البالي، إيه هو الشيء البالي؟ الدايب المتقطع. فقال لك هو بيظل البلاء عليه حتى تتقطع أو يتقطع هذا الغلاف، هذا الساتر له، ويظهر ما تحته. يعني ابتلاء تنزل متتالية لغاية لما إيه الستارة دي تتقطع ويظهر اللي تحتها بقى، اللي تحتها إيمان ولا نفاق. فهنا جه معنى الكشف عن طريق البلاء، كشف عن طريق البلاء، أنت تظهر عن حياته عن طريق ابتلاءات تظهر حقيقة الإنسان. يعني عمرك ما هتعرف يعني إيه صبر من غير ابتلاء، أظن إحنا ذكرنا المعنى ده قبل كده. عمرك ما هتعرف يعني إيه صبر من غير بلاء. يعني عبادة معينة، العبادات دي لها ظروف، هذه العبادة ما ينفعش تعمل من غير الظروف. يعني ما ينفعش تبقى صايم إلا لما تترك الطعام والشراب، فأنت مش هتعرف قدراتك على الصيام إلا لما تترك فعلا، مش هتعرف أنت بتصبر على المرض ولا غير لما تبتلى فعلا. يعني في عبادات لها ظروف معينة، حينما تأتي الظروف دي بيظهر بأن تصدق في العبادة ولا لا. وقيل ونبلو أخباركم، أخبارك قيل التي تكلمتم أنتم بها. يعني بقول لك أنت إيه أخبارك، فتقول لي أنت بتتكلم عن نفسك، تخبر عن نفسك، أنت ظروفك كذا أو أحوالك كذا. الكلام اللي أنت بتقوله عن نفسك ده هيظهر مدى حقيقته من كذب. ذلك هم قالوا إيه؟ لئن آتانا الله من فضله لنصدقن، لو شهدنا غزوة هنجاهد، لو معانا مال هننفق، لو نعلم قتالا لاتبعناه. كل ده كلامهم قالوه. طيب الكلام اللي قالوه ده، الاخبار اللي قالوها دي صادقه ولا كاذبه؟ البلاء هو اللي هيظهر ده، الحكم بيننا وبينه هذه البلاء. فالانسان احيانا يتكلم بكلام يخبر عن نفسه باخبار، حقيقه الاخبار اللي بيتكلم بها عن نفسه دي بتظهر بعد البلاء. نسال الله السلامه. طبعا لا يتمنى ان احدكم البلاء، نسال الله العافيه. كان بيتكلم انه اذا جاء هذا البلاء يكشف الانسان على حقيقته، فثم ينتقل الى التعامل الايجابي، خاصه انه اكتشف ان عنده مشكله يحلها. لكن من سنه الله عز وجل ان حقيقه الانسان بتظهر عن طريق البلاء. فكان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا التمييز يكون بالابتلاءات. ونبلو اخبارا. ذلك ايضا في نفس السوره قال ربنا سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. المؤمن هنا يقول الذين آمنوا، قيل المؤمنين بجد وقيل المنافقين. فالمؤمنين بجد مشتاقين للطاعة، عايزين طاعات يعملوها، لولا نزلت سورة. عارف انت لما تذاكر سورة وتفهمها وتعيش معاها وتحاول تطبقها وتصلي بيها، طب انا نفسي بقى في سورة ثانية، مشتاق للي بعدها. فالمؤمن كده كان ينزل سورة يطبقوها ويعيشوا بيها ويعيشوا احداثها ويقرأوا آياتها ويحفظوها ويتعلموها ويتدرسوها ويطبقوها، فيقولوا طب عايزين سورة كمان. فيقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة مفيش فيها نسخ، وذكر فيها القتال، فالتالي هنا مش منسوخ، يعني يطبق الضم. رأيت الذين في قلوبهم مرض في الحب الدنيا وقيل نفاق، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، عينه بتلف وهيموت. هم من الناس اللي قالوا لولا نزلت سورة. الناس اللي في قلوبهم مرض دول كانوا مع صف المؤمنين وهم بيقولوا احنا نفسنا نعرف ايه المطلوب مننا واحنا ننفذها. طب المطلوب منك القتال، فاغمى عليه. تتخيل مشهد، نفسنا نعرف ايه اللي مطلوب مننا عشان نعمل، فقال خلاص مطلوب منك اغمى عليه. انظر اليك نظر المغشي عليه من النور، فربنا بيقول لهم فاولى لهم طاعه وقول معروف، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لما نفعل. في انك تقف، فاذا عزم نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم وطاعه. لو وقفت فاولى لهم، قيل ده دعاء عليهم، اولى لك فاولى دعاء عليه، يليك ما تكره، دعاء ان يقترب منهم المكروه وان يلازمهم المكروه وان يلازمهم الويل. فأولى لهم دعاء عليهم بالويل، فأولى لهم وتقف. وعن ربنا بيقول طاعة وقول معروف. لو هتقف عند فأولى لهم طاعة وقول معروف، إما من كلام الله أو من كلامهم، لو من كلام الله ربنا بيقول لهم كان المطلوب منكم بدل الكلام الطاعه، ومطلوب منك القول المعروف الذي تطبقه، لكن مشكلتكم ان انتوا كلام، فاذا عزم الامر اصبح الامر في قمه الجد، مفيش صدق. فلو صدقوا الله لكان خير لهم. وقيل ان فاولى لهم دعاء عليهم بالويل ثم طاعه وقول معروف، هما بيتكلموا عن نفسهم، امرنا طاعه وقول معروف، يعني ايه ها هتعمل ايه عيب طاعه معاك كلام واضح، احنا عمرنا ما نتخلف ابدا اكيد تمام عيب. فاذا عزم الامر ربنا ما قالش معاه الا ان ايه جاب فلو صدق الله لكان خيرا، اللي كان بيقول طاعه وقول معروف دلوقتي ايه فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا. وقيل انك على الوقت وفي دي قراءه انك تقف على فاولى لهم على راس الايه، وقيل ده اختيار ابن كثير وذكر السعدي، فاولى لهم طاعه وقول معروف، اي كان الاولى بهم بدلا من كثره الكلام ان يقدموا الطاعه ويتكلموا بالكلام الذي يستطيعون. فلو صدقوا الله فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا. من المعاني الجميلة اللي قالها الشيخ سعدي في الآية، أستأذنكم أقرأها. الناس دي قبل نزول الطاعة قعدوا يتكلموا كتير، فبيقول ثم ندبهم الله عز وجل إلى ما هو الأليق بحالهم، فقال فأولى لهم طاعة وقول معروف، أولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم، بدل ما يطلبوا حاجة في المستقبل كان أولى منهم هم إيه ينفذوا الأمر الحاضر الآن، ويجمعوا عليه هممهم، ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله تعالى. فإذا عزم الأمر أي جاءهم الأمر الجد وأمر محتم، ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة وبذل الجهد لكان خير لهم. وبعدين قال إيه لكان خيرا لهم من حالهم الأولى، وذلك من الوجود، منها جاب هنا فوائد جميلة، قال أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بفضله. ثانيا إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل، أما الحال لضعف الحال لأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي، يعني اللي بيحلف على ربنا وبيفتري، بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته. وذكر كلام طيب أرجو أن ترجعوه، بيكلم الناس اللي دايما وقعها كسلان وقاعد بيتمنى ظروف، ولو حصل كذا هتلاقيني كذا، قاعد بيتخيل نفسه ان هو بطل في اماكن وان هو بيعمل كذا. طب وانت ليه ما بتعملش دلوقتي جزء من البطوله دي؟ لا اصل الظروف دلوقتي سيئه جدا، لكن انت مش متخيل لو الظروف اتغيرت ايه اللي هيحصل، هتلاقي انسان تاني تماما، هتلاقي شخص مختلف. هو نفس الشخص ايه اللي بيجاهد في الظرف ده بيجاهد في الظرف ده، اللي بيبذل في الاستضعاف ولا بيبذل في التمكين، واللي ما بيبذلش في الاستضعاف ولا بيبذلش في التمكين، اللي بيبذل في وقت البلاء هو اللي بيبذل في وقت الرخاء، والذي لا يبذل في البلاء لا يبذل في الرخاء. فهو ده طبعة الانفتاح، انما لما منتظر اوقات معينه تتصلح عشان يتغير مش هيتغير. فاذا الانسان محتاج ان هو يستعين بالله كما قال ربنا سبحانه وتعالى استعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أو نال كبيرة إلا عن الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة لما في سورة البقرة جت مرتين، إنك أنت محتاج تستعين بالصبر، إنك تتعرض لبلاءات تعمل إيه؟ تصبر على هذه البلاءات ثم تستعين بالله الصلاة. والآيات هناك في سورة البقرة فيها معنى جميل جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبعض العلماء بيقول الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال هي مكانها غريب، لأن كان متوقع أن السياق استعينوا بالصبر والصلاة لأننا سوف نبلوكم، سوف نبلوك، فكان متوقع يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولنبلونكم. أنتم معايا؟ أنتم نمتوا صح؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وبعدين جت آية وبعد كده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فيقولوا إن الآية اللي جت في النص دي آية مكانها غريب، جت آية قطعت السياق كده. فقالوا إيه الفايدة بتاعتها؟ قالوا لأنه لن يصبر على كل هذه البلاءات إلا من أيقن أن الحياة الحقيقية في الآخرة، وأن الحياة الدنيا هي مليئة بالأخدار ومليئة بالمنغصات. قد خلقنا الإنسان في كبد ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموال. أن تنظر إلى منظر شخص يقتل في سبيل الله يفقد ماله ونفسه وينزل الدم منه، هذا المشهد لابد أن تنظر إليه على أنه فوز، على أنه حقق النجاح، على أنه انتقل إلى الحياة الحقيقية الخالية من الأقدار. لو أنت تنظر للمشهد على أنه شخص مات وخسر يبقى أنت مش هتصبر على ثلاثة، لأن أنت أصلا هدفك كمال الحياة الدنيا، فأنت مش هتصبر، والحياة الدنيا لن تصفو لك ولا لغيرك. فقبل ما تيجي ولنبلونكم بشيء خوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات، قبل تعداد أنواع البلاءات التي سوف تتعرضون لها لابد أن تعرف قيمة الحياة الحقيقية. ما هي الحياة الحقيقية؟ كيف تكون الحياة الحقيقية؟ وإياك أن تظن غير ذلك، ولا تقول نهي لمن يقتل في سبيل الله أموال، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنت اللي فاهم غلط، أنت الذي لا تشعر. بعد كده ولنبلونكم بشيء من الخوف والابتلاءات. واحد يقول لي طب دلوقتي بتتكلم عن الابتلاءات الكاشفة، طب افرض أنا مش جاهز، أنا ما كنتش جاهز للبلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، ميزان دقيق جدا. انت مستوى ايمانك كذا بينزل بلاء مناسب تماما لمستوى ايمانك. ان الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس مثقال ذره. يكفي تفترض ان البلاء ده اعلى من قدرتك مثقال ذره، لا انت تقدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أنت تستطيع. لكن الفكرة أنت اللي ما استعنتش بالله، أنت اللي ما طبقت الصح. قال ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء، ما قالش بالخوف، لا جزء بشيء من الخوف والجوع ونقص، ما قالش نفاد ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف نصبر على الابتلاءات؟ مش بقول إنا لله وإنا راجعون، بمعايشة إنا لله وإنا إليه راجعون، بفهم هذه العقيدة وتطبيقها. أنك ملك لله وأنك إليه راجع، أنك تعيش لله وأنك إليه راجع، وأن هذه الدنيا أصلا فانية. يعني أنا الآن أسير إلى الله إليه راجع، وأنا أثناء السير حياتي لله وأنا ملك لله. فبتيجي اعتراضات في الطريق، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه الأشياء لا تؤثر على سيري. حصل فقدت كذا، إن لله، أنا أصلا ملك لله، حياتي له وهو الذي قدر ذلك، وسوف أذهب إليه ليجرني على هذه المصيبة. كل ما يحصل أزمة إنا لله وإنا إليه راجعون تحولت إلى عقيدة. لذلك بعضهم قال، بعض المفسرين قال إن الخوف والجوع والنقص من أموال الأنفس والثمرات ربنا شرع طاعات بتدربك على الابتلاءات دي، كالصيام والجهاد والزكاة والإنفاق، فيها نقص من الأموال والأنفس والثمرات، فبتدرب الإنسان على هذه الابتلاءات. بالتالي الإنسان إذا تعرض لها يكون جاهز. الذين إذا أصابته مصيبة، مجرد ما أصابته مصيبة قال لأنها خرجت من قلبي إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا اتكلم عن الابتلاءات الكاشفة، اللي بينجح في الابتلاء عليه صلوات الله بهم واحد، وأولئك هم المهتدون، هم اللي أصحاب الهداية، هم اللي فاهمين معنى الحياة. يعني الإنسان لما بيعظم البلاء جدا جدا ويعيش في لحظات الابتلاء ومش عايز يخرج منها، هو لا يعلم قيمة الحياة، لا يعرف حقيقة الحياة، يتعامل مع الحياة إنها كل حاجة، وإن الشيء اللي فقده ده نهاية الحياة، في حين الحياة أقل من ذلك من كثير، أقل من ذلك، إن هو يديها الأهمية دي. والحياة أكبر من الشيء المفقود ده بكثير، الحياة مليانة معاني تانية. فعلى حسب فهم الإنسان للحياة والبلاء ولطريق الله سبحانه وتعالى، حسب ما بيتعامل مع البلاء. في ناس اتنين يبتلوا بنفس الابتلاء، لكن شخص نظرته للجنة وللدار الآخرة والقدرة ربنا والحياة، وإن هي مرحلة أصلا بنعيشها وننتقل إلى الله سبحانه وتعالى، بيخلي تعامله بسيط. شخص كل حاجة عنده في الحياة هو الشيء ده، فما فقط النهار حصل له انهيار تام. أحيانا الإنسان بيتعلق بشيء زيادة عن اللزوم ويبتلى فيه بينهار، يشعر إن الحياة انتهت، لأن الحياة عنده كانت متجمعة في شيء واحد، الحياة أكبر من كده. فلما يخسر حاجة معينة أو يبتلى ببلاء معين ينهار ويظهر إن هو ما كانش زي ما هو متصور نفسه. إذا أحبتي في الله، حتى لو طول عليكم، الهدف النهاردة من الدرس إن المؤمن سيبتلى، الناس كلها هتبتلى، لكن المؤمن حتما سيبتلى. من يريد الله به خيرا يصب منه، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ده أمر طبيعي جدا إن لابد إن هيحدث بلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. هذه الابتلاءات أنا المفروض أحولها إلى وسائل لعلاج النقص اللي عندي. يبقى المؤمن بيتعامل مع البلاء على إنه رسالة كاشفة لإشكال كان عنده فيعالجه. أنا فوجئت إن أنا لا أستطيع إن أنا أقوم الليل قيام طويل. أنا فوجئت لما اتطلب مني طاعة معينة إن أنا لا أستطيع. أنا فوجئت إن أنا لما تعرضت للشهوة دي تاني وقعت. أنا فوجئت إن أنا لما تعرضت للبلاء ده لم أصبر. أنا فوجئت لما تعرضت للمرض ده كنت في ضجر. أنا فوجئت بالأشياء دي. في واحد يقول لك خلاص أنا فاشل، خلاص أنا مش ماشي بالطريق. لا، طب أنت بتكتشف عندك مرض وتعالجه. شوف ده بيتعالج إزاي المرض ده، وتصلحه وتزداد من الإيمان، وتبحث عن وسائل العلاج في القرآن والسنة وتعالج الإشكال ده. إياك أن تتجاهل المرض. كتير في القرآن في قلوبهم مرض، بنسمى الإشكاليات اللي في القلب دي مرض تحتاج إلى أن يعالج. وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، هذا الداء إما في البدن أو في المرض أو في القلب. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، هذا الداء إما أن يكون في البدن أو في القلب. فما أنزل الله جل وما ابتلى الله عز وجل عباده بمرض في القلب إلا وله دواء، لكن الدواء قد يكون مر. لذلك أحد الأقوال التي قيلت في قوله سبحانه وتعالى في آخر، في قصدي في سورة النساء، بعد انفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة، بعد هذه الآيات قال ربنا سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يؤتون الحياة الدنيا بالآخرة ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال بعض أهل العلم: فليقاتل، هذا أمر للمنافق، إن حله الوحيد أن يتخلص من النفاق أن يرمي نفسه في القتال. دي حلها كده بالنسبة لي، إنك تخوض هذه المعركة. يعني أحيانا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان بيأتي الدجال معه جنة ومعه نار، فجنته نار وناره جنة، فالمؤمن الصادق بيدخل ويرمي نفسه في نار الدجال، والمنافق بيختار جنة الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا نموذج إن ممكن إنسان يتردد خايف من نار الدجال مع ان ناره جنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغمض عينه وليطاطئ وليقتحم. ده علاج انه يرمي نفسه. عارف احيانا واحد حله مثلا خايف يتعلم العوم ترميه في البحر. فاحيانا في علاجات انك ترمي نفسك، فانت محتاج البلاء اللي كشف عندك إشكالية معينة إنك تشوف بتعالج إزاي. تبحث القرآن شفاء لما في الصدور. تبحث في القرآن ده بيتعالج إزاي، الشهوة دي تعالج إزاي، النصائح القرآن والسنة، النصائح النبوية، نبتعد مثلا عن مكان المعصية، من سمع بالدجال فليان عنه، أتصرف إزاي، أستغل البلاء ده. إنه بالضبط زي ما كأني رحت كشفت عند الدكتور وقال لي أنت عندك كذا وكذا وكذا. البلاء ده بالضبط لو أنا مؤمن وباحث عن الحق، هي رسالة ربانية تشرح لي مواضع النقص عندي. أنا هتعامل مع البلاء ده اللي كشف عندي إشكال معين، هتعامل مع أنه رسالة من الله سبحانه وتعالى كشفت لي عن مواضع النقص حتى أتممها. فألقى الله عز وجل وأنا على غير هذا النقص، أنا أعلم، يعني مش عايز أقول في مرتبة من مرات، يعني اقتربت من الكمال. التعامل مع البلاء كده يكون مختلف، ويكون الإنسان بيكتشف هذه الجوانب التي بداخله حتى يحسنها. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعافية، أن يعافينا ولا يبتلينا، وأن يصلح النقص فينا بدون بلاء، وأن يمن علينا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.